وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسول. قل ردا عليهم رد منطق، لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. عشان تبقى الأسوة إيه؟ أدي معنى رسول من إيه؟ من أنفسهم. ما اقتحمناش وجودكم التكليفي وجبنا لكم واحد مش منكم عشان تكونوا عارفين تاريخه، ما جبناهش من جنس آخر بل جبناه من إيه؟ من جنسكم أنت عشان تكون الإيه؟ الأسوة. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. شوف التعبير بكلمة يقصون عليكم آياتي، كان بيقول يتلون عليكم آياتي زي آيات أخرى، إنما جاب يقصون. ليه؟ لأن القصص مأخوذ من مادة القاف والصاد المضاعفة، وده مأخوذ من قص الأثر. قص الأثر الراجل اللي بده يشوف مثلا حاجة انسرقت وبعد ذلك يشوف الأقدام ويمشي يشوف كده ده راح فين، يمشي يقص القدم يقص الإيه. إذن اللي بيقص الأثر ده يقدر ينحرف كده ولا زي الأثر ما يقول له يمشي؟ زي الأثر ما يقول له يمشي. إذن يقصون عليكم آياته ملتزمون بما جاء لهم لا ينحرفون عنه، كما لا تنحرفون أنتم عن قص الأثر حين تريدون الإيه؟ المؤثر في الأثر. يقصون عليكم إيه؟ آياته. فمن اتقى؟ احنا قلنا التقوى معناها أن تجعل بينك أنت وبين شيء يضرك وقاية. يبقى من الايه؟ التقوى من الايه؟ من الوقاية. طيب الشيء اللي يضرني هعمل بينه وبيني وقاية. لما يقول اتقوا النار يبقى كلام سليم، لأن أنا هجعل بيني وبين النار ايه؟ من العمل الصالح اللي يرد عني لهيب النار ده. طب وإذا قيل اتقوا الله؟ الله. طب هنا اتقوا النار وهنا اتقوا الايه؟ تكاد تكون متقابله. نقول له اتقوا الله اي اتقوا متعلقات صفات الجبروت من الله، لانكم انتم حمل جبروت ربنا، ولذلك بان تلتزموا الاوامر وتلتزموا ايه كل النواهي. طيب فمن اتقى هنا تعمل ايه؟ اما ياتينكم رسل منكم. تتقي تعمل ايه؟ تتقي انكارهم أو الجحد أو الإلحاد بهم. إياك أن تفعل ذلك، لأنهم جايين لإنقاذك، ومدام جايين لإنقاذك أنت زي المريض، ومدام زي المريض يجب أن تتلهف على الطبيب الذي جاء لإيه؟ ليعالج. فمن اتقى وأصلح، أصلح ألقى. طب أصلح دي تدل على أن كان في شيء غير صالح فجعله صالحا. نقول له لا، اصلح يعني حافظ على صلاح الصالح او رقى صلاحه الى اعلى. فيه بئر بنشرب منه، عين طلع من الميه، سيبها تؤدي مهمتها، ما تردمهاش، ما ترميش فيها قذرات، ابق الصالحه على ايه؟ صلاح. كونك بقى تيجي تقول الله ما يدي عرضة ان يجي سيل ايه يرميه، طب نعمل ايه؟ ام قال لك نعمل لها حلق عشان يمنع السيل انه ينزل، او انت زدت الاصلاح ايه؟ صلاة. انت ما زدتوش، انت اردت ان تبقي الصالحة صالحا، اردت ان تبقي الايه؟ الصالح صالح. انت بنروح نشرب من العين، نشرب من المي، يقعد بقى العقل البشري يفكر ويفكر في ظواهر الوجود، يوم يجد في الوجود ساعة ما ينزل مطر كتير كده يبقى هو نزل على الجبل، لكن ما يفضلش على الجبل، ينزل للوادي، مش فضل على القمة ده، نزل لمين؟ ويتنه يعلى يعلى يعلى بحيث لا يعطي الأعلى إلا إذا اقتنع الأدنى، ما يعطيش الأعلى إلا إذا إيه؟ فخد منها نظرية الأوان المستطرقة، وقال لك بقى بدل ما نروح كل يوم نجيب بالدلو ونجيب مش عارف بالقرب، ما يلا نعمل خزان كبير